قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. قال العلامة السعدي رحمه الله: الأمور كلها وإن كانت بمشيئة الله وإرادته، فالمطالب الدينية كسؤال الرحمة والمغفرة، والمطالب الدنيوية المعينة على الدين كسؤال العافية والرزق وتوابع ذلك، قد أمر العبد أن يسألها من ربه طلبا ملحا جازما، وهذا الطلب عين العبودية ومخها، ولا يتم ذلك إلا بالطلب الجازم الذي ليس فيه تعليق على المشيئة، لأنه مأمور به وهو خير محض لا ضرر فيه، والله تعالى لا يتعاظمه شيء. وبهذا يظهر الفرق بين هذا وبين سؤال بعض المطالب المعينة التي لا يتحقق مصلحتها ومنفعتها، ولا يجزم أن حصولها خير للعبد، فالعبد يسأل ربه ويعلقه على اختيار ربه له، أصلح الأمرين كالدعاء المأفور: اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، وكدعاء الاستخارة. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. أخرجاه في الصحيحين. ولمسلم: وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. وليعزم المسألة أي ليجزم في طلبته وليتيقن بالإجابة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وليعظم الرغبة أي الحاجة التي يريد من ربه جل وعلا، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، أي فإن الله سبحانه وتعالى لا يعسر عليه شيء أراد إعطاءه. لما كان الكل مفتقرا إلى الله عز وجل والله هو الغني الحميد، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الدعاء أن يعلق مطلوبه بمشيئة الله، لأن ذلك يشعر بعدم الاهتمام بالمطلوب. اغفر لي إن شئت، وذلك ينافي الافتقار الذي هو روح عبادة الدعاء، ولأن التخيير لا يليق بالله عز وجل إذ لا مكره له حتى يخير. ثم أمر الداعي بالإلحاح في الدعاء وأن يسأل الله ما أراد من الخير كبر أو صغر، فإن الله لا يعسر عليه شيء أراد إعطاءه، ولا يكبر عليه حاجة سائل، فإنه مالك الدنيا والآخرة المتصرف فيهما التصرف المطلق، وهو تعالى على كل شيء قدير. فيحرم تعليق الدعاء بالمشيئة، يعني أن يقول اللهم اغفر لي إن شئت، وفيه مشروعية الدعاء وإثبات نفعه وإثبات الكمال لله عز وجل وتعظيم الرغبة فيما عند الله، وذلك من حسن الظن بالله جل وعلا. وفي الحديث: تنزيه الله عما يوهم النقائص. فالحديث دل على تحريم تعليق الدعاء بالمشيئة. باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. فدل الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله على تحريم تعليق الدعاء بالمشيئة، لأن ذلك يشعر بضعف الافتقار إلى الله، وذلك مناف لتوحيد الله جل وعلا. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: النهي عن الاستثناء في الدعاء. الثانية: بيان العلة في ذلك. الثالثة: قوله ليعزم المسألة. الرابعة: إعظام الرغبة. الخامسة: التعليل لهذا الأمر. النهي عن الاستثناء في الدعاء، والمراد بالاستثناء هنا الشرط، فإن الشرط يسمى استثناء، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير: حدي واشترطي، فإن لك على ربك ما استثنيت. ووجهه أنك إذا قلت أكرم زيدا إن أكرمك، فهو كقولك أكرم زيدا إلا ألا يكرمك، فهو بمعنى الاستثناء في الحقيقة. بيان العلة في ذلك هي ثلاث علل: أنها تشعر بأن الله له مكره والأمر ليس كذلك، أنها تشعر بأن هذا أمر عظيم على الله عز وجل قد يثقل عليه ويعجز عنه والأمر ليس كذلك، أنها تشعر باستغناء الإنسان عن الله وهذا غير لائق وليس من الأدب ولا من التوحيد. قوله ليعزم المسألة تفيد أنك إذا سألت فاعزم ولا تتردد. إعظام الرغبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم وليعظم الرغبة، أي ليسأل ما بدا له، فلا شيء عزيز أو ممتنع على الله، ولكن لا يدعو بمستحيل، فهذا من الاعتداء في الدعاء، لا يدعو بمستحيل ثم يقول إنه لا يتعاظم على الله شيء، فيقول مثلا اللهم زوجني في الدنيا من الحور العين، فإن ذلك لا يكون إلا في الجنة، إلى أمثال ذلك من هذه الأمور المستحيلة، فإن الدعاء بها من الاعتداء في الدعاء. ولدعاء آداب كثيرة، المرء أحوج ما يكون إليها من أجل أن يستجيب الله تبارك وتعالى دعاء. فكثير من الناس يعتدي في الدعاء أو يخالف الأدب فيه فلا يستجيب له الله تبارك وتعالى، فأن يستعجل مثلا فيقول قد دعوت فلم يستجب لي، فيستحسر حينئذ ويترك الدعاء، وكأن يأخذ بلون من ألوان التفصيل فيقول اللهم أدخلني الجنة ومتعني بأشجارها وأنهارها وقصورها وحورها إلى غير ذلك مما يفصله، ويغني عنه الأدعية الجوامع التي كان يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الإنسان لو قال مثلا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فإنه يكون قد دعا بكل خير في الدنيا والآخرة، وكان السلف يحرصون على الإتيان بهذا الدعاء آتنا في الدنيا حسنة، فكل ما تحبه في هذه الدنيا من حسنة الدنيا، من المرأة الصالحة والولد الصالح المطيع والمال الوفير والبيت العامر وغير ذلك من أمور الدنيا، فإذا قل آتنا في الدنيا حسنة فقد جمعت كل خير يتعلق بالدنيا، وفي الآخرة حسنة وهي السلامة من النار ودخول الجنة، فهذا الدعاء من جوامع الدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب جوامع الدعاء ويحب جوامع الذكر، فإن الذكر فيه جوامع أيضا، كما بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم في الاستغفار. فالاستغفار مثلا يمكن أن تقول فيه أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، هذا حسن، فإذا قلت أستغفر الله العظيم فقد جئت باسم من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، وهو متضمن لصفة من صفات الله تبارك وتعالى وهي العظم. فإذا قلت أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبك ولو كانت مثل زبد البحر، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حق هذه الصيغة. فإذا جئت بحديث شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه وهو سيد الاستغفار، إن قلت سيد الاستغفار في أول النهار فمت دخلت الجنة، وإذا قلته من ليلتك فمت دخلت الجنة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل في الاستغفار سيدا ومسودا، فقال سيد الاستغفار أن يقول العبد، فالعبد الواعي لدينه الحريص على صالحه الناظر لأمور العلم الشرعي بالنظرة الصحيحة ينظر في أمثال هذه الدقائق، فإنها سابقة وبها يسبق، فلو أن الإنسان اجتهد في هذا لحصل خيرا عظيما. فالإنسان يجتهد في أن يراعي أداب الدعاء، لا يدعو بمستحيل، ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بقوله وليعظم الرب، فيدعو بمستحيل فيكون معتديا في الدعاء. التعليل لهذا الأمر يستفاد من قوله فإن الله لا يتعاظمه شيء أو لا مكره له، وقوله يعظم الرغبة في هذا حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ ذكر الأمر مقرونا بعلته. وفي ذكر علة الحكم فوائد: الأولى بيان سمو هذه الشريعة، وأنه ما من شيء تحكم به إلا وله علة واحدة. الثانية من الفوائد زيادة طمأنينة الإنسان، لأنه إذا فهم العلة مع الحكم اطمأن. ولهذا لما سئل صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الرطب بالتمر لم يقل حلال أو حرام، بل قال أينقص إذا جف؟ قالوا نعم، فنهى عنه صلى الله عليه وسلم. والرجل الذي قال إن امرأتي ولدت غلاما أسود لم يقل صلى الله عليه وسلم الولد لك، بل قال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال صلى الله عليه وسلم للرجل هل فيها من أورق وهو الأشهب الذي بين البياض والسواد؟ قال نعم. قال من أين؟ إبلك كلها حمر، وقد جاءت بعير أشهب بين البياض والسواد. قال من أين؟ قال لعله نزعه عرق. قال ولعل ابنك نزعه عرق، حتى لا يتطرق الشك إلى قلبه في امرأته، وأن ولده كان لغير رشدة، وهذا أمر كبير. فدله النبي صلى الله عليه وسلم على ما ينفي الشك، وذكر الحكم مقرونا بعلته، فاطمأن الرجل وعرف الحكم وأن هذا هو الواقع. فقرن الحكم بالعلة يوجب الطمأنينة ومحبة الشريعة والرغبة فيها. قد لا يكون ذلك معلوما في كل حكم، نحن نؤمن إيمانا جازما بيقين لا يتحلح أنه ما من أمر كوني ولا أمر شرعي إلا وهو على مقتضى الحكم، فلا بد من حكمة وراء الأمر، سواء كان قدريا أو كان دينيا شرعيا. ولكن قد لا نعلم الحكمة من ذلك، فنقول حينئذ إن الحكمة في ذلك أن الله تبارك وتعالى أمر به، لأنه لا بد أن يكون مبنيا على الحكمة، وليس شرطا أن نعلم كل حكمة وراء كل حكم. لذلك لما جاءت معاذة العدوية إلى عائشة رضي الله عنها وسألتها سؤالا يرجع في المنتهى إلى الحكمة، فقالت لها مال المرأة إذا هي حاضت تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة؟ فقالت عائشة رضي الله عنها مستنكرة أحرورية أنت؟ يعني أخارجية أنت؟ قالت لا، ولكني أسأل. فقالت عائشة رضي الله عنها معللة الحكم بأنه قد فرض ولم تزد، قالت كان ذلك يصيبنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذه هي الحكمة، مع أنك لو نظرت أدنى نظر لعرفت الحكمة لائحة في بعض جوانبها، فكيف بعائشة رضوان الله عليه؟ يعني كان يمكن أن تقول رضي الله تعالى عنه لأن الصيام محدود، فالمرأة تصوم رمضان فيدركها الحيض فتفطر أياما معدودة، هذه الأيام يسهل عليها أن تقضيها، وأما الصلاة ففي كل يوم خمس صلوات، فلو بقيت عشرة أيام لا تصلي بسبب الحيض ثم قيل اقضي الصلاة لشق عليها. فهذه حكمة، ولكن لم تذهب إليها عائشة، وإنما جعلت العلة الحكم وجعلت الحكم العلة، فقالت كان ذلك يصيبنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. واستنكرت السؤال أصلا فقالت أحرورية أنت؟ أخارجية أنت؟ يعني هذا التعمق لا يكون إلا من أمثال هؤلاء. فالمرء ينبغي عليه أن يتيقن أنه ما من أمر كوني وما من أمر شرعي إلا وهو مبني على الحكمة، لا بد من حكمة وراء الأمر، قد تعلمها وقد لا تعلمها، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وعلل بعد ذلك هذا الذي قد يستغربه بعض الناس أو لا يقر به إقرارا تاما، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالمرء لا يستطيع أن يتبين وجه الحكمة فيما فرض الله تبارك وتعالى عليه. ولذلك بينوا أن الأحكام التي تتعلق بالعبادات غير معقولة المعنى، فقالوا إن العبادات غير معقولة المعنى، بمعنى أنه لا ينظر فيها على حسب النظر في حكمها. فيقول الإنسان مثلا لماذا نصلي الظهر أربعا والمغرب ثلاثة والصبح ثنتين؟ وكثير من الناس يتعمق في أمثال هذه الأمور، والحكمة في ذلك أن الله هو الذي فرضها، والعبادات غير معقولة المعنى، لأن هذا هو صلب التعبد لله جل وعلا، صلب العبودية، وحقيقتها أن تسلم للمعبود الذي يأمرك وينهاك، بل إنك لا تقبل ذلك من خادم يكون عندك، ليس رقيقا ولم تخلق ولا أنت بالذي يرزقه وليس لك عليه من يد، وإنما الفضل عليك وعليه لله جل وعلا. ولكن إذا ما أمرته بأمر، يعني قلت له امضي إلى كذا فافعل كذا، أنت لا تقبل منه أن يقول لك كل السبب في ذلك، بين لي الحكمة فيه، فأنت لا تقبل ذلك من خادمك فضلا عن عبدك، فكيف بالله جل وعلا؟ فإن الله تبارك وتعالى لا يقضي بأمر من الأمور في كونه ولا في شرعه إلا وهو مؤسس على الحكمة سبحانه وتعالى. فإذا لا نتعمق في أمثال هذه المسائل. وأما إذا ما كشف لنا عن وجه الحكمة في أمر من الأمور فلا شك أن ذلك يزيدنا طمأنينة ويقينا، وهذا من فضل الله جل وعلا الذي يؤتيه من يشاء من خلقه.